أول من أحدث الموالد الشيعة، هم أول من أحدث بدعة الموالد، وأخذها عنهم الأغرار من المنتسبين للسنة عن حسن نية وحسن مقصد، ويزعمون أنها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من محبة الرسول. محبة الرسول اتباعه عليه الصلاة والسلام. يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلامة المحبة الصادقة الابتداع، وأما الابتداع فإنه ليس علامة على المحبة، وإنما هو علامة على الكراهة، على الكراهة. الذي يقول إن المولد محبة للرسول يقول لا، هذا من كراهة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول نهى عن البدع وحذر منها، وأن تحييها وتحدثها معنى هذا أنك تكره سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان يريد الخير فعليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الحق، إن كان يريد العناد يريد المكابرة فله ما اختار لنفسه. لكن نحن ننكر هذا الأمر ونبين للناس أنه بدعة، ونشهد الله ورسوله والمسلمين أن هذا بدعة، براءة للذمة ونصحا للأمة، هذا هو الواجب. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة صحيحة يترك البدعة ويلزم السنن، هذا هو الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل المحبة، جعل الاتباع علامة على المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وسمعتم قول الشاعر إن المحب لمن يحب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم نعم. ونترك البدعة، نلزم السنة ونترك البدعة، وكذلك نلزم الجماعة ونخالف الشذوذ، نلزم جماعة المسلمين ونخالف الشذوذ عن جماعة المسلمين، فلا نأتي بقول أو عمل شاذ ليس عليه عمل المسلمين وليس عليه جماعتهم، لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث العداوة بين المسلمين. نتجنب الشذوذ في الأقوال والأفعال، أما دام المسلمون يسيرون على منهج صحيح موافق لكتاب الله وسنة رسوله، ثم يأتي واحد ويأتي بآراء ويبحث عن أقوال قالها من سبق أو عن أدلة إما منسوخة وإما ضعيفة، يبحثون عن أحاديث قد تكون صحيحة ومنسوخة، قد تكون صحيحة والعمل على خلافها عند المسلمين لعارض عرض وعرفوه، أو تكون ضعيفة لا يجوز العمل بها، يروح ينبش عن مسائل شاذة يقول هذه السنن المهجورة، هذا العزيز يقول هذه السنن المهجورة، يعني جهل المسلمين كلهم، جهلهم كلهم أو فهمهم لأجل السنة، وصار هو الذي على الحق. هذا ما يجوز، هذا الشذوذات هذه والمخالفات ما تجوز. والحمد لله أهل السنة حريصون على اتباع الحق، حريصون على اتباع الحق، وهم أعلم بالحق وبالأدلة، وإجماعهم حجة. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكون واحد يأتي ينبش عن مسائل غريبة وأدلة شاذة ويروح حتى الأحاديث الصحيحة فيها شيء شاذ، إذا خالف الراوي من هو أثقل منه، إذا خالف الراوي من هو أثقل منه وأحفظ منه يعتبرون هذا شاذ، حديث شاذ ولو كان سنده صحيحا، إذا خالف ما هو أصح منه، يكون صحيح لكن يخالف ما هو أصح منه، أو رواية واحد لكن رواية الأكثر على خلافه، هذا يعتبره شاذ ولو كان صحيح السند. فكيف إذا كان ضعيف السند أو ربما يكون صحيحا لكنه منسوخ؟ فيجب التثبت في هذه الأمور، ولا نروح ننبش عن مسائل ونقول هذه سنن مهجورة ونألف فيها كتب ونظهرها للناس ونشوش على الناس، نشوش عليهم في أمور دينهم. هذا الواجب، نتبع الشذوذ، نجتنب الشذوذ، والشذوذ هو مخالفة ما عليه جماعة المسلمين وجماعة أهل السنة والجماعة. نعم. نعم. الخلاف على ضد الاجتماع، ضد الاجتماع والفرقة ضد الاتفاق، الفرقة ضد الاتفاق، والشذوذ ضد الائتلاف على المسائل التي اتفق أو اجتمع عليها رأي أهل السنة والجماعة. لا نروح نبحث عن مسائل غريبة ومهجورة ونطلعها للناس كأن الأمة يعني جهلت أمر دينها، أو كأن الأمة علمت هذا وهجرته وتركته، هذا تضليل للأمة، هذا تضليل للأمة. وهل أنت أتيت علما أكثر من علم علماء الأمة؟ خصوص بعلم لم يصلوا إليه، خصوصا في آخر الزمان وفي فشو الجهل، ولا تجد من يقوم بهذه الأمور إلا إنسان متعالم، ما هو بعالم، متعالم من المتعالمين، ما تعلم أصول أهل السنة والجماعة ولا درس العقيدة ولا درس الفقه، إنما قرأ وتخرج على نفسه وصار يضيف إلى دين الله ما ليس منه، وهو يزعم أنه يحسن وأنه، هذه المصيبة، هذه نتيجة التعالم، أن الإنسان يدعي أنه عالم وهو ليس بعالم. نعم. الأمور تحتاج إلى ضبط وإلى فقه وإلى قواعد، ما هي فوضى، العلم ما هو فوضى، تحتاج إلى ضوابط وإلى قواعد وإلى فقه في دين الله. نعم. النصيحة انك توصلها اليه بينك وبين الناصح، هو الذي يوصل النصيحة الى ولي الامر سرا بينه وبينه، اما عن مشافهة واما عن كتابة واما عن توثيق احد يبلغ ولي الامر. أما الإنكار الظاهر هذا تشهير، هذا يسمى بالتشهير، فلا يجوز هذا، لأن هذا يحدث سوء الظن بولاة أمور المسلمين ويقلل الثقة فيهم ويشجع المنافقين الذين يريدون الإفساد بين المسلمين. فالناصح الصحيح الذي يسر النصيحة ويوصلها إلى ولي الأمر بينه وبينه، ما يطلع عليها أحد، ولا يروح ينشرها في المجالس أو يسجلها في الأشرطة، لا يجوز، هذا تشهير وليس هو نصيحة. نعم. لو حتى أفراد الناس، واحد أخطأ، أي كونك تمسكه وتسر إليه بينك وبينه تنصحه، أو كونك تجلس وتقول فلان سوى كذا وكذا، اللي فيه ما لا فيه الفاعل هذا منكر، هذا يزيد الشر شر ويحمل العاصي على المكابرة. لكن لما تمسكه برفق ولين وسر بينك وبينه تنصح نصيحة بالله، الأغلب إنه يقبل، ولا يقول جزاك الله خير وتبرأ ذمتك، تبرأ ذمتك. لكن كونك تجلس في المجالس أو على المنابر أو وتشهر بالعاصي هذا هي أفراد الناس ما يجوز. فكيف بولاة الأمور؟ كيف بولاة الأمور؟ نعم. هذه ما هي دعوة إلى الله، يقول لها أنت كافر، أنت خارج من الإسلام، أنت لا يعني. امسه وقل له ترى الصلاة تعلم أنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتعلم الوعيد الوارد في حق تارك الصلاة، وتعلم كلام أهل العلم في أن من ترك الصلاة متعمدا إنه يكفر. ما تقول له أنت كافر، تقول له من يفعل كذا وكذا فهو كافر، ولا تقول له أنت تواجهه على طول تقول له أنت كافر. إلا يقول له أنت كافر قال لا أنت الكافر، ربما يحصل بينكم مضاربة. الداعية إلى الله ما يواجه الناس بالتكفير والتفسير والتبديع، وإنما يدعوهم إلى الله بالرفق بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن. أما أنت تواجه الناس تقول لهم أنتم كفار، أنتم منافقون، أنتم كذا، يقولون لك لا أنت الكافر وأنت المنافق وأنت، ثم يصير الأمر عكس. فالأساليب في الدعوة لها تأثير، ولها إن كانت أساليب حكمة وأساليب رفق لين أثرت تأثيرا حسنا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تستغفر لهم وشاورهم بالأمر. فالرفق واللين لهما تأثير، والداعي يجب أنه يكون كذا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، تبين له وجوب الصلاة والأدلة على ذلك، وتبين له حكم من ترك الصلاة والوعيد الوارد في حقه. هذا هو، هي الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. الله يبارك فيكم. ما رأيكم في الأمور كما تقولون ولا عليكم؟ المعنى صحيح لكن ما هو بحديث، فيما أعلم أنه ما هو بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الولاة أنهم إما نعمة من الله وإما نقمة. فإذا عصى الناس ربهم وخالفوا أوامره سلط الله عليهم، سلط الله عليهم الأئمة والولاة. وإذا اتقوا ربهم وتجنبوا معاصية فإن الله ييسر لهم الولاة الطيبين الذين يرفقون بهم ويحسنون إليهم. وفي أثر عندكم في الشرح، في شرح الطحاوية، هي النهي عن سب الولاة والأمر بتفقد أحوال المسلمين، وأنهم ما يسلطون إلا بسبب ذنوب المسلمين، بسبب ذنوب المسلمين. نعم. من قتل مؤمن متعمدا بمتاع وقضى ما عليه اما بالقصاص او الدين فهل تقبل توبته؟ اذا تاب الله عليه. التوبه تنفع حتى من الكفر والشرك. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف بالقتل؟ القتل أخف من الكفر والشرك، أو يدخل في عموم التوبة، يتوب الله عليه إذا تاب، لكن لا يسقط عن حق المخلوق. عن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب الجواب الكافي أن القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله بتعدي حرماته، يعني حرم قتل المسلم هذا قتله فعفى الله، هذا يسقط بالتوبة إذا تاب، تاب الله عليه. وحق لأولياء القتيل، وهذا يسقط إما بالقصاص وإما بالعفو وأخذ الدين أو العفو مجانا. وحق للقتيل وهذا يبقى في ذمة القاتل إلى يوم القيامة، والله جل وعلا يتولى أمره، تولى أمره. إذا تاب إلى الله فإن الله يرضي القتيل بما شاء من فضله ويخلص هذا القاتل من الإثم ومن حق القتيل. نعم. لا، الكبائر كثيرة لكن أشدها السبع الموبقات، وإلا فالكبائر كثيرة. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه كتاب الكبائر أكثر من 70 كبيرة، قالوا هي إلى 700 أقرب. والحافظ ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواج عن اقتراف الكبائر ذكر كبائر كثيرة تجاوزت 300 أظن، 300 كبيرة أو أكثر، لا أكثر الظاهر. الكبائر كثيرة لكن أشدها هي السبع الموبقات والعياذ بالله، أي المهلكات. نعم. نعم، لأن الدين حق للمخلوق. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة مقبولة، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة مقبولة، ولا تسقط حق المخلوق على هذا الإنسان. الرسول امتنع من أجل هذا، من أجل حق المخلوق لا يسقط بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، لا تسقط إلا بأحد أمرين، إما بأدائها إلى أصحابها وإما بالعفو عنها. ولا يسقطه صلاة الرسول ولا الشهادة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم في الشهيد ساره جبريل عليه السلام بأن الشهيد يغفر له كل شيء عند أول قطرة من دمه، قال إلا الدين، إلا الدين فلا يغفر للشهيد حتى يؤدى عنه. الدين أمره عظيم لأنه من حق المخلوق. نعم. لا يجوز هذا، هذا معناه انك ترى بطلان ولايته، ترى انك لكن تقول اللهم ولي علينا خيارنا، ادعو باصلاحهم وان يولي على المسلمين خيارهم لا باس، اما انك تقول اللهم اجل هذا الوالي وابدله بخير منه هذا لا يجوز. نعم. ما أعرف أن الشيخ رحمه الله انصرف عن جنازة اللي في بلاد المسلمين ويقدم في المساجد، قلنا الأصل فيه الخير والأصل، ولا نفتش، نحن ما نفتش على أمور المسلمين، ولا أعرف أن الشيخ محمد امتنع عن الصلاة على أحد. وأما المبتدع هل يصلى عليه ولا يصلى عليه هذا في تفصيل، إن كانت بدعته تقتضي الكفر والردة هذا لا يصلى عليه، أما إن كانت بدعته تقتضي الفسق دون الكفر هذا يصلى عليه. نعم. صلاة الغائب فيها خلاف، فيها خلاف قوي، والصحيح وأقرب الأقوال أن الغائب إن كان له شأن في الإسلام كأن يكون داعية إلى الله أو ولي أمر، يعني له فضل في الإسلام ونفع للمسلمين، فيصلى عليه صلاة الغائب زيادة في درجاته، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة لما مات، لما له من الفضائل على المسلمين لما هاجروا إليه وأحسن إليهم، ولأنه أظهر الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم وصار قدوة صالحة، فإذا كان الغائب له شأن في الإسلام، إما عالم من العلماء له جهود في الدعوة ونشر العلم، وإما ولي أمر له جهود في نصرة الإسلام والمسلمين، هذا يصلى عليه الصلاة والسلام زيادة في حسنات. أما المسلم العادي هذا لا يصلى عليه الصلاة والسلام، المسلم العادي يكفي الذين صلوا عليه على جنازة يكفون، لأن الصحابة كانوا يموتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم غائبون، ولا ذكر أنه صلى على واحد منهم، أن يكفي صلاة المسلمين عليه الذين عنده تكفي. نعم. قبل السؤال تكملة، وذكر العلماء إن المسلم إذا مات في مكان لم يصلى عليه، ما عنده مسلمون ولم يصلى عليه، أيضا هذا يصلى عليه الصلاة والسلام، إذا مات في بلاد أو في محل ليس فيه مسلمون ولم يصلى عليه صلاة الجنازة صلى عليه صلاة الغائب. أما إذا صلى عليه وهو إنسان عادي من عموم المسلمين فهذا تكفي الصلاة عليه في بلده. نعم. يقول بعض الإخوة إذا مات في مكان لم يصلى الهجر بين المسلمين لا يجوز، والواجب بين المسلمين المحبة فيما بينهم، وكون الإنسان يخطي خطأ عن اجتهاد وعن إرادة للخير هذا ما يقتضي أنه يهجر وأنه يبغض، لكن يبين له طريق الصواب ويبين له يعني الطريق الصحيح، فإن قبله الحمد لله، وإلا فإنه لا يهجر لأنه مسلم ومؤمن فلا يهجر. نعم. وبين الشيخ ما عليه الأمر من بناء مسجد معين في منطقة معينة تجب طاعته؟ نعم تجب طاعته، ولا تبني هذا المسجد ما دام أنه منعك من هذا، لكن لو منع من بناء المساجد عموما فلا يطاع، لكن إذا منع في موضع معين ربما يكون له وجهة نظر، إذا كان في البلد مساجد يروحون المسلمين يصلون فيها ولا يخالفون ولي الأمر ويبنون مسجد في هذا الموضع الذي منع منه، يخل المساجد الأخرى. نعم. أو يختارون مكان غير المكان الذي منع من البناء فيه. نعم. حلق اللحية معصية ومحرم، لكنه ليس من الكبائر إلا إذا أصر عليه، إنهم يقولون إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، إذا أصر عليه وجاهر به قد يتحول إلى كبيرة، والكبيرة كما تعلمون ضابطها ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، فهذا أو وعيد في الآخرة، هذه الكبائر. أما مجرد أنه نهي عنه ولم يرتب عليه حد ولا رتب عليه وعيد ولا غضب ولا لعنة وإنما نهي عنه، هذا محرم أو مكروه، محرم أو مكروه وليس كبيرة، ما كل محرم يكون كبيرة. نعم. لا يجوز الخضوع للحي ولا للميت، يعني هذا ركوع، لا يجوز الركوع للمخلوق، فإن اعتبر هذا تقربا إليه هذا شرك أكبر، وإن اعتبر من باب التحية هذا بدعة ومنكر ولا يجوز هذا، إن اعتبر من باب التحية فهو منكر وحرام، ولكن لا يصل إلى الخروج من الملة. أما إن اعتبر التقرب إليه هذا يعتبر شرك أكبر لأنه عبادة. نعم. صلى الله عليه وسلم: إذا أُعطي إنسان من الدار الإسلام مات ساجدا لصنم فيحكم عليه بحكم العمار وإن صلى عليه ويحكم في قبور المسلمين. إذا مات على الشرك، سمع أنه يدعو غير الله أو يسجد لغير الله ومات على هذا، نحن نعامله معاملة الكفار، نعامله معاملة الكفار في الدنيا. أما حكمه عند الله هذا نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن نحن نعامله بما ظهر لنا، فلا نتولى جنازته ولا ندفن في مقابر المسلمين ولا يرث أقاربه المسلمون، إنما إلا للظاهر نحكم عليه بالظاهر. أما حكمه في الآخرة وأنه من أهل الجنة أو من أهل النار هذا عند الله. نعم نعم. أنا الله من مات القاعدة في معرفة الأرحام الذين يجب وقفهم. القاعدة: كل من تربطك قرابة به من جهة أبيك أو من جهة أمك فهم ذو أرحامك. ما من تربطك به قرابة من جهة أبيك كأعمامك وعماتك وأجدادك وجداتك من قبل أبيك وإخوانك وبني إخوانك، فهؤلاء قرابة من جهة، أو من جهة الأم كأخوالك وخالاتك وأجدادك وجداتك من جهة الأم وأبناء أخوالك وأبناء خالاتك، هؤلاء قرابة من جهة الأم. نعم. يعني رأى أنه رؤيا أنه دخل إلى قصر وفيه أباريق وأخبار وفيه من الذهب والفضة، ثم سأل أصحابه هذا القصر فقيل له بفلان وفلان، فهل هذه رؤيا صالحة؟ إن شاء الله نرجو أنها صالحة، وهذه أنا ما أعرف تفسير الرؤيا، لكن هذه ظاهرها أنها صالحة إن شاء الله. نعم. القاعدة في الرؤيا، شوفوا القاعدة في الرؤيا أنها إن كانت يعني سارة فإنك تخبر بها، وأما إن كانت الرؤيا ما هي سارة فإنك تكتمها ولا تفسرها، لا تكتمها ولا تفسرها ولا تضرك إن شاء الله، اكتمها لا تذكرها لأحد ولا تفسرها أنت لأن معناها كذا وكذا، اترك ولا تضرك بإذن الله. نعم. يقول أعتاد كثير من الناس قادم الميت وقوف عن الميت صفا غالبا ويجب تعبيره داخل المقر فما هو ذلك؟ التعزية مشروعة، ولكن لو انهم ما رتبوا هذا الترتيب لكان احسن، لانه ربما يتطور ويعتقدون الناس ان التعزيه تكون عند القبر، والامر ليس كذلك، التعزيه ليس لها مكان معين، اينما لقيت اخاك المصاب تعزي في المقبره في الطريق في بيته في المسجد في مسجده في دكانه في مزرعته، ما له مكان معين، هذه هي التعزية. أما ترتيب مكان معين أو عادة معينة هذا لا يجوز. نعم. الآن كذلك تحديد بأيام أو في مكان معين هذا كله لا أصل له، وربما يتطور إلى مآتم وإلى نعم تقيد بهذه الأمور، هذا أمر لا يجوز لأنه يتطور إلى بدع وإلى إقامة مآثم كما هو في البلاد الأخرى. نعم. وأمر التعزية سهل وميسور، ما تصعب التعزية إلى الحد. نعم. يعد الوضوء عنده قريبا منه حتى إذا جاءت الصلاة يتوضأ في مكان يهيئ الوضوء أو يهيئ أهلها خادمها أو قريبه، فيهيئ ما هو بيصير ما عندنا ويترك التهيئة وإذا جاءت الصلاة يقول أنا ما عندنا، لا الواجب انه يهيئ عنده ييسر له. نعم. لا تجوز الصلاة خلف من لا يحسن فات يلحن فيها لحنا حيل المعنى، لا تصح صلاة خلفه إلا لمن هو مثله، أما من هو أحسن منه فلا يجوز أن يصلي خلفه. نعم. يجب عليك نصيحتهم والمواصلة في نصيحتهم لعل الله أن يهديهم، لا تيأس، كرر النصيحة لهم لعل الله أن يهديهم. نعم. لا، لما خرج منه شيء فليس عليه غسل، أو النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أي الاغتسال من خروج المني، أما ما دام لم يخرج شيء فليس عليه اغتسال. هذه رسالة من المستمع أبي عبيدة خيري من السودان، بعث ضمنها عددا من الأسئلة، يقول في أولها: هل تصح سجدة التلاوة بعد صلاة الصبح؟ وهل فيها دعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن العلماء اختلفوا في سجود التلاوة، هل هو صلاة فيأخذ أحكام الصلاة، ومن ذلك أنه لا يجوز في وقت النهي، أم أنه عبادة مستقلة وليس صلاة فيجوز في غير وقت النهي ولا يأخذ، فيجوز في وقت النهي ولا يأخذ أحكام الصلاة من كل وجه؟ وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة فيجوز في أي وقت، ولأن سببه التلاوة، حتى لو قلنا إنه صلاة فإنه يدخل في ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الصحيح أنها تفعل في أي وقت حصل سببها. نعم. على القول أنه ليس بصلاة يا شيخ، معنى ذلك أنه يحتاج مثلا طهارة، لا يأخذ أحكام الصلاة، ما يشترط شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا. نعم. ويستجد قد تبدو بعض عورته مثلا، وإن لا يجوز كشفها أبدا هذه الصلاة ولا أبدا. وهو سأل عن ما يقال في سجود، نعم فيه دعاء. نعم فيه دعاء مثل سجود الصلاة تماما، في أنه يقول سبحان ربي الأعلى الأقل مرة والأكثر ثلاث مرات، ثم يدعو بما تيسر له من أنواع الأكل، لأن السجود مظنة الإجابة وهو أقرب ما يكون إلى الرب سبحانه وتعالى، سواء سجود التلاوة أو سجود الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أدركت الإمام في صلاة الصبح في الركعة الأولى أو الثانية ولم أصلي عقبه ولم أصلي راتبة الفجر، فهل يصح لي أن أصلي بعد السلام مباشرة؟ نعم، إذا فاتت راتبة الفجر قبلها فأنت بالخيار، إن شئت أن تصليها بعد الفجر مباشرة، وإن شئت أن تؤخرها إلى ارتفاع الشمس وهذا أحسن، ولكن لو صليتها بعد الفجر مباشرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله عن ذلك فقال إنه لم يتمكن من أداء الراتبة قبل الصلاة فهو الآن يصليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. نعم. وذلك لآكدية، وذلك لتأكد هذه الراتبة، وهذه الراتبة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا حضرا ولا سفرا، ولما حصل له مع بعض أصحابه نوم في السفر ولم يوقظهم إلا حر الشمس فإنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الراتبة، فصلىها أولا ثم صلى الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكمة في ورود العدد 77 أكثر من غيره في القرآن الكريم؟ الله أعلم، أنا لا أحبذ ولا أحسن التعلق بهذه الأعداد والاعتقاد فيها أنها تدل على شيء. هذه أعداد تأتي بحسب سياق الكلام وبحسب الخبر الذي ترد فيه، لا القصد إلى الأعداد وأنها تدل على التشاؤم أو تدل على التفاؤل أو غير ذلك مما يعتقده الخرافيون. السلام عليكم. يقول: إذا صليت الوتر ثم نمت وصحوت، هل يجوز لي أن أتنفل؟ نعم، يجوز أن تتنفل بعد الوتر، يجوز أن تتنفل بعد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مستمع كتب على اسمه أبا عمار، له عدد من الأسئلة. يقول في أولها: نرجو من فضيلتكم التحدث عن فضائل التوحيد مع بيان آثاره وثمراته، وعن بعض أخبار الأنبياء عليهم السلام والصالحين الذين حققوا التوحيد، ما مظاهره في الحياة العامة؟ لأن كثيرا من الناس هداهم الله تعلقوا بالقبور والأضرحة والطواف حولها، مع بيان حكم الشرع في فعلهم هذا. فضائل التوحيد عظيمة جدا، أعظمها أنه يرجع العبد إلى ربه عز وجل الذي خلقه ورزقه وأمده بما يحتاج إليه، فيتعلق قلبه بالله ويعرض عما سواه. ومن فضائل التوحيد أنه يقي من عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن فضائل التوحيد أن الله يكفر به الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم يعني ملء الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن فضائل التوحيد حصول الأمن في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا المراد به الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم أنواع الظلم هو الشرك والعياذ بالله. فمن سلم من الشرك حصل له الأمن، إما الأمن المطلق الذي لا خوف معه أبدا، وإما مطلق الأمن الذي قد يحصل معه شيء من الخوف ولكن مآله إلى الأمن التام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له؟ هذه الآية كما يقول أهل العلم قطعت عروق الشرك من أصلها، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين بأربع مقامات من هذه الآية. قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لأن المدعو لا بد أن يكون مالكا لما يطلب منه، فكيف تدعو من لا يملك شيئا؟ المدعو والمطلوب لا بد أن يكون مالكا لما يطلب منه، وإلا كان دعاؤه عبثا. وواقع ما المعبودات من دون الله أنها لا تملك شيئا حتى مثقال الذرة. الذرة وهي الهباء أو الذرة وهي النملة الصغيرة لا تملك من السماوات ولا من الأرض شيئا، فكيف تدعى من دون الله؟ المقام الثاني: إذا لم يكن المدعو مالكا لما يطلب منه، فقد يكون قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال وما لهم فيهما من شرك. الحالة الثانية أو المقام الثاني إذا لم يكن مالكا للمطلوب منه فقد يكون شريكا فيه، قد يكون شريكا لمن يملكه، وهذا منفي عن معبودات المشركين فإنها لا تشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ملكه، له ملك السماوات والأرض لا أحد يشاركه في ذلك. الحالة الثالثة أو المقام الثالث إذا لم يكن مشاركا فربما يكون معينا للمالك ومؤازرا له، والله جل وعلا ليس له معين وليس له وزير وليس له ظهير، هو الغني سبحانه وتعالى، فهذه المعبودات ليست معينة لله في شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وهو غني عنها ولا يحتاج إلى من يعينه ويؤازره. الحالة الرابعة أو المقام الرابع وهو الأخير إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا ظهيرا للمالك فربما يكون وسيط أو شفيع عند المالك، وهذا منفي عن الله جل وعلا، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، بخلاف ملوك الدنيا فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذنوا لهم، ويضطر الملوك إلى قبول شفاعتهم لئلا يفسدوا عليهم ملكهم. أما الله جل وعلا فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى لا يملكها غيره، فهو الذي يأذن فيها لمن يشاء بشرط أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما موقفنا تجاه الكفار وتجاه أهل البدع والزيغ وكذا أهل الكبائر؟ أما موقفنا من أهل الكفر من مشركين وكفرة وملحدين، موقفنا منهم دعوتهم إلى الله وتبليغهم الدعوة إبراء للذمة، فإذا لم يقبلوا وجب أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم، أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم، لأنهم أعداء لله ولرسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا لم يقبلوا الدعوة فالواجب البراءة منهم وعدم محبتهم والمصارحة بشركهم ومعاداتهم في الله حتى يرجعوا إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة حتى تؤمنوا بالله وحده. وأما موقفنا من أصحاب الكبائر من المسلمين فموقفنا النصيحة لهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، ولكن لا نتبرأ منهم لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون فهم إخواننا، ولا نتبرأ منهم ولكن نناصحهم وندعوهم إلى التوبة لعل الله أن يتوب عليهم، وإذا كان في هجرهم مصلحة راجحة لأن يتركوا حتى يتوبوا جاز الهجر لأجل المصلحة الراجحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى تاب الله عليهم. أما إذا كان الهجر معهم لا يجدي شيئا بل قد يزيدهم شرا فإنهم لا يهجرون ولكن مع استمرار المناصحة. نعم. والموقف من أهل البدع يا شيخ؟ الموقف من أهل البدع أنا ذكر في السؤال وتجاه البدع، هذا سؤال عظيم، سؤال عن أهل البدع، لأن أهل البدع يتساهل فيهم كثير من الناس، الواجب مقاطعته على كل حال، ما داموا على البدع تجب مقاطعته، وليسوا مثل الفاسق المسلم الذي عنده معاصي لكنه لم يصل إلى حد الكفر، هذا قلنا فيه تفصيل. أما البدع فليس فيه تفصيل، يهجرون حتى يتركوا بدعهم. أحسن الله إليكم. يقول نرى كثيرا من الناس هداهم الله قل اهتمامهم بالقرآن حفظا وتلاوة وعدم تدبر وتفهم لمعانيه مما أوقعهم بالبدع والضلالات، فهل من توجيه؟ نعم، الواجب على المسلمين أن يقرأوا القرآن بتدبر، وأن يعملوا بما يدعو إليه القرآن من الأعمال الصالحة وترك المعاصي والذنوب والسيئات وترك الأخلاق الرذيلة. الواجب التخلق بأخلاق القرآن وما يدل عليه، وليس المراد من القرآن مجرد التلاوة أو تحسين الصوت أو تجويد التلاوة، هذه وسائل وليست مقصود. المقصود هو التدبر والعمل بالقرآن. نعم. السلام عليكم. يقول أيضا هناك ظاهرة لدى كثير من الناس هداهم الله، وهي إما ترك الصلاة أو التهاون بها، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الواجب عليهم تقوى الله عز وجل والتوبة، لأن يعني التهاون بالصلاة أو تضييع الصلاة هذا خطر عظيم. تضييعها هذا كفر مخرج من الملة. تضييع الصلاة بمعنى ترك الصلاة متعمدا هذا كفر. أما تضييع الصلاة بمعنى تكاسل عنها وإخراجها عن وقتها، ترك صلاة الجماعة، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو وسيلة إلى ترك الصلاة. فالواجب عليهم المحافظة على الصلاة، والواجب عليهم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، والمحافظة على صلاة الجماعة حتى يبرأوا من النفاق، وحتى يبعدوا عن وسائل ترك الصلاة نهائيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة قلب كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. في هذه الجملة التي ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الأولى حكم الصلاة قبل الولاة، الولاة الظهور الذين قد يكون عندهم عدم الصلاة في دينهم، إلا أنهم لم يخرجوا من الإسلام. الذين عندهم شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل الى الكفر، فهؤلاء تجب طاعتهم كما ياتي، ويحرم الخروج عليهم. هذا سياتي ان شاء الله. وتجب الصلاه، تصح الصلاة قلبهم، ولا يجوز اعتزالهم ترك الصلاة قلبهم، لأن هذا تحريف للكلمة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الأمراء الذين حصلت منهم ظواهر سيئة تكثر قصتهم، كالحجاج بن يوسف الثقفي وهو معروف بظلمه وتعديه، كانوا يصلون خلفه، صلى خلفه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك الوليد بن عقبه بن ابي معين، قد كان يشرب الخمر وكان اميرا ناحيه العراق، وكان ابن مسعود وغيره يصلون خلفه ولا يعيدون الصلاة لأنه لم يخرج عن الإسلام لأنه مسلم والصلاة إحسان وهو يفعل إحسانا وعملا صالحا للصلاة وأما فسقه فهو عليه فسقه عليه وأما الصلاة فهي عمل صالح ولما قيل لعثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين وقت مخاطبته إن الناس إن فلانا يصلي للناس وهو أمير فتنة فقال عثمان رضي الله عنه كلمة عظيمة قال يا ابن أخي إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم الصلاة عمل صالح وإحسان وإذا فعلها ولاة الأمور فإنهم فعلوا معروفا وإحسانا فنصلي خلفهم هذا من ناحية الناحية الثانية ما أشرنا إليه أن في ترك الصلاة خلفهم فيه محذور عظيم وهو شق العصا وتفريق الكلمة وسفك الدماء لا شك أن هذا خطر عظيم يجب أن يتلافى النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خلف من قال لا إله إلا الله ورد عنه هذا الحديث ورد صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله هذا من حيث العموم فكيف ولاة الأمور الذين في منابذتهم وتركهم شقا لعصا الطاعة وتفريقا للكلمة وآثارا سيئة على المسلمين هذه مسألة عظيمة جدا هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والجماعات ويجاهدون في سبيل الله مع كل أمير برا كان أو فاجرا البر هو الصالح والفاجر هو الفاسق يصلون خلف كل أمير برا كان أو فاجرا ما لم يخرج عن الإسلام هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عهد الأئمة وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة فهذه مسألة عظيمة نعم المسألة الثانية الصلاة على جنازة المسلم ولو كان فاسقا صلى عليه ما دام انه لم يخرج من الاسلام غايه ما يكون من عنده معاصي تقتضي فسقه فانه يصلى عليه لانه مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين يصلى على جنازته اذا مات ما لم يكن خرج عن الإسلام بمعصيته أو بمذهبه أو باعتقاده فإذا خرج عن الإسلام وارتد عن الإسلام بسبب معصيته أو رأيه أو مذهبه فإنه لا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم يعتبر مرتدا فلا يصلى عليه وما كل إنسان يحكم بالردة على الناس ما يحكم بها إلا أهل العلم وأهل البصيرة لأن بعض الناس كل شيء يعتبره ردة خروج عن الإسلام لا المسألة محكومة يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى ما قاله العلماء في كتب العقائد وإلى مذهب السلف وليس كل إنسان يحكم على الناس ولو كان فيه غيره وفيه دين فيه محبة للخير، لكن يخطئ إذا صار ما هو متفقه في دين الله، ليس متفقها في دين الله ولا دارسا لعقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه وإن كان صالحا وإن كان محبا للخير وإن كان نيته طيبة لكنه يخطي في الحكم على الناس، فليس كل أحد يطلق الردة والكفر على الناس بدون بصيرة وبدون رجوع إلى قواعد أهل السنة والجماعة. وهذا من اختصاص أهل العلم الراسخين في العلم. نعم. هذه مسألة ثانية، نحن لا نشهد لأحد مهما بلغ من الصلاح والتقى، لا نشهد له بالجنة لأننا لا نعلم الغيب، ولا نحكم على أحد بالنار من المسلمين مهما فعل من المعاصي، ما نحكم عليه بالنار لأن ما ندري ماذا يختم له وماذا مات عليه، وهذا في المعين، هذا في المعين، فلا نشهد لمعين مهما بلغ من الصلاح والتقى بالجنة ونقطع أنه من أهل الجنة، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إنما لنا إلا الظاهر فقط. أما حكم الآخرة الجنة والنار فهي عند الله سبحانه وتعالى، كذلك ما نحكم على أحد مهما أساء وأخطأ وفعل المعاصي، ما نحكم عليه بالنار، نقول هذا من أهل النار، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار فنحكم عليه بالنص الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلان من أهل الجنة، قلنا هل فلان معين هذا من أهل الجنة لأن الرسول شهد له، مثل العشرة المبشرين بالجنة، العشرة رضي الله تعالى عنهم هم الخلفاء الراشدون، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، شهد لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري شهد له بالجنة، ورجل من الأنصار قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تنطف لحيته من وضوئه وبيده اليسرى نعلاه، جلس في الحلقة، ثم في اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم مثل هذه المقالة، فدخل ذلك الرجل، في اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم مثل هذه المقالة، فدخل ذلك الرجل، هذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتكررت شهادته له، مع أنه يكفي مرة واحدة، لكن هذا من باب التأكيد. ولما بحثوا عن عمله تابعه عبد الله بن عمرو بن العاص ليشوف شو يعمل بموجب هذه الشهادة، فلم يجد عنده كثرة عبادة كثرة صلاة، محافظ على الفرائض، ويقوم من الليل، لكن ما عنده كثرة عبادات، وإذا تيقظ من الليل ذكر الله، إذا تيقظه في فراشه ذكر الله عز وجل وسبح وهلل، ما رأى من عنده يعني كثرة عنه. فلما أراد أن يغادره قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا وأردت أن أصبر عملك، قال ما هو إلا ما رأيت. فلما ولى دعاه وقال له إلا أنني لا أجد في قلبي غلا على مسلم، لا أجد في قلبي غلا على مسلم. قال هذا الذي وهذا الذي لا نطيقه، هذا الذي أوصلك هذه المنزلة وهذا الذي لا نطيقه. فحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شهد لأحد بالجنة فإننا نشهد له ونخطى أنه من أهل الجنة، أما غيره ما نشهد لأحد ولو كان صالحا ولو كان مستقيما ولو كان مجتهدا في العبادة، لكن نرجو له الخير، نرجو له الخير لكن لا نخطى له بالجنة لأننا ما ندري عن عواقب الأمور. وكذلك المسلم العاصي مهما بلغ من المعاصي والمخالفات لا نحكم عليه بالنار، لكننا نخاف عليه من النار، نخاف عليه من النار، وإلا قد يتوب وقد يموت على التوبة يختم له بخير، ونحن ما طلعنا على هذا. ونحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا من حيث التعيين. أما من حيث العموم، لاحظوا هذا، من حيث العموم فنقطع أن المسلمين من أهل الجنة ونقطع أن الكفار من أهل النار. من حيث العموم نقطع أن المسلمين من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة، ونقطع أن من مات على الكفر والشرك الأكبر فهو من أهل النار. هذا على العموم. نعم. ولا نسأل عليهم بالكفر ولا بالشرك ولا بالكتاب كذلك. الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، وهذه قاعدة عظيمة. الأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأصل فيه الخير، الأصل فيه العدالة، ولا نسيء فيه الظن، لا نسيء فيه الظن ولا نتجسس عليه ونتتبعه، لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه، وإن لم يظهر شيء فنحن لا نسيء الظن بالمسلمين. هذه قاعدة عظيمة، وهو إحسان الظن بالمسلم ما لم يظهر منه خلاف ذلك، فنعامله بما يظهر منه من نفاق أو فسق أو غير ذلك. وإلا نحن لسنا مكلفين بأننا نتابع الناس ونتحرى عنهم ونحكم عليهم، ما كلفنا الله بذلك، لكن من ظهر لنا منه شيء حكمنا عليه بموجبه، ومن لم يظهر شيء فإن الأصل فيه الخير، الأصل فيه العدالة. نعم. نعم، نحن نحسن الظن بهم ونذر سرائرهم إلى الله عز وجل. ما أمرنا أن نبحث عن الناس وعن أحوالهم، ما أمرنا بهذا. والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به والتآخي بين المسلمين، هذا هو الواجب. المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. نعم. نعم، لا يجوز قتل المسلم واستباحة دمه، لأن الله عصمه بالإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. فمن أظهر الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فإن دمه حرام، لا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال هذا يوم النحر في منى، في خطبته في منى عليه الصلاة والسلام: كحرمة يومكم هذا يوم النحر في بلدكم هذا الذي هو مكة، في شهركم هذا الذي هو شهر للحج، كلها حرمات. فيوم النحر محرم، ويوم والشهر شهر محرم، والبلد بلد محرم. دم المسلم حرام كحرمة هذه الأشياء عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال: وما كان لمؤمن، ما كان يعني ما ينبغي ولا يجوز، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ. الخطأ يقع، جعتم سيارة أو انقلاب أو صدم أو ضربت بشيء ناقصت قتله مات، أو هذا خطأ يقع. أما التعمد فلا يجوز تعمد قتل المسلم، كبيرة عظيمة والعياذ بالله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل هناك أشد من هذا الوعيد؟ حرمة المسلم عند الله حرمة عظيمة، أعظم من حرمة الكعبة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لما نظر إلى الكعبة قال: ما أشد حرمتي، وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتي، حرمة المسلم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني إذا كان محصنا يرجم فيموت، الثيب الزاني هو الذي سبق أنه وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، إذا كان محصنا وجب رجمه حتى يموت أباح الله دمه، الثيب الزاني، والنفس بالنفس القصاص، إذا اعتدى مسلم وقتل مسلما بغير حق عمدا عدوانا فإنه يجب القصاص منه إذا طلب ولي المقتول، إذا طلب ولي المقتول وجب أن ينفذ فيه القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض عليكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا القصاص. الثالث: التارك لدينه، هو المرتد. إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يرتد ويجب قتله حدا، حد الردة. فهذه الثلاث هي التي تبيح دم المسلم: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما عدا هذا فإن دم المسلم حرام حرمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا نرى السيف، يعني لا نرى القتل، لا نرى القتل للمسلم إلا في هذه الأمور. كذلك في البغي، إذا بغى على المسلمين، إذا بغى على المسلمين ولو كان مسلما، البغاة يقتلون، البغاة يقتلون، لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين ويخرجوا على إمام المسلمين، هؤلاء البغاة يجب قتالهم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالبغاة يقاتلون وتستحل دماءهم لكفهم عن البغي وصيانة جماعة المسلمين وكلمة المسلمين حفظ الأمن. وكذلك قطاع الطريق إنما جزاء الذين ولو كانوا مسلمين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض حسب جرائمهم. فمنهم من يجب قتله ومنهم من يجب قطع يده ورجله من خلاف ومنهم من ينفى يطرد من البلد فلا يترك يأوي إلى بلد يطارد حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأصناف أحل الله قتلهم دفعا لشرهم وكفا لعدوانهم. نعم. ولا نرده تعالى من أمورنا في أمورنا وإن نعم. وهذه مسألة عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على أئمة المسلمين لا يرون الخروج عليهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. فمعصية ولاة أمور المسلمين معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الخروج عليهم لأنهم انعقدت بيعتهم فثبتت ولايتهم. وفي الخروج عليهم مفاسد عظيمة مشق العصا وتفريق الكلمة واختلال الأمن تسلط الكفار على المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج عليه أسوأ من حالتهم قبل الخروج عليه أو كما ذكر رحمه الله. وهذا حتى عند الكفار إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليه فإنهم يختل أمنهم ويصبحون في قتل قتيل ولا يستقر لهم قرار كما هو مشاهد من الثورات التي تحدث. فكيف بالمسلمين المسلمون لا يجوز لهم الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقا يعني ارتكبوا ما يقتضي فسقهم ما لم يخرجوا عن الدين. قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ما دام الوالي لم يكفر والغاية ما يكون أنه عنده فسق أو معاصي فلا يخرج عليه خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على ولاة الأمور إذا حصل عندهم معاصي وحصل عندهم فسق ويقولون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيت من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم يقصدون بذلك خروج على ولاة الأمور لأن المعتزلة عندهم أصول خمسة. الأصل الأول التوحيد وهو عندهم نفي الصفات وإثبات الصفات شرك عندهم. إذا سمعت أو قرأت في كتب المعتزلة الشرك فهم يعنون إثبات الصفات وإذا قرأت فيها التوحيد فهم يعنون بذلك نفي الصفات. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني العدل ويريدون بذلك نفي القدر لأنهم يقولون إن إثبات القدر جور فهم ينفون القدر من أجل العدل ويقولون يجب العدل على الله سبحانه وتعالى ينفون القدر. إذا رأيت عندهم العدل فمعناه نفي القدر لأن إثبات القدر عندهم جور من الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الكلمة طيبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الناس يفرح بها يقول ما شاء الله دول عندهم، وهم يريدون بذلك الخروج على الأئمة المسلمين إذا كان عندهم معاصي دون الكفر. وهذا في الحقيقة ما هو بأمر بالمعروف، هذا هو المنكر نفسه، هذا هو المنكر وليس هو من المعروف في شيء، لكن هم يسمونها الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، وهو الحكم على أصحاب الكبائر بالكفر، بالخروج من الإسلام وعدم الدخول بالكفر. هذه المنزلة بين المنزلتين، فعندهم صاحب الكبيرة التي دون الشرك ليس بكافر ولا مسلم، هو في المنزلة بين المنزلتين. أما الخوارج فيحكمون عليه بالكفر. الأصل الخامس إنفاذ الوعيد، وهو أن من مات على المعصية على كبيرة من الكبائر التي دون الشرك، من مات على معصية على كبيرة من الكبائر التي دون الشرك فهو خالد مخلد في النار مثل الكفار. فهم يوافقون الخوارج في حكم الآخرة لأنه خالد مخلد في النار، وأما في الدنيا فيخالفونهم في أنه في منزلة بين المنزلتين. هذه وصول الخوارج المعتزلة، الوصول الخمسة عند المعتزلة. وألف فيها القاضي عبد الجبار من أئمتهم كتاب سماه الوصول الخمسة، وشرح هذا الكتاب كله ضلالات وكله شر، نسأل الله العافية. اللي ما يدرس العقيدة الصحيحة يزل مع هؤلاء وقد يغتر، لأن يعني عندهم كلام منمق وعندهم كلام يغري الإنسان إذا قرأ، إذا لم يكن عنده أصل في العقيدة وفقه في دين الله فهو يغتر بكلامه. نعم نعم أعز المسألة. وإن جاروا، الجور معناه الظلم، لو كان عندهم ظلم متعدي على الناس بأخذ أموالهم أو ضرب ظهورهم أو قتل، يقتلون المسلم مثل ما فعل الحجاج أو غيره من الظلمة، لا يرون الخروج عليهم، لا يرون الخروج عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وإن سلب مالك وضرب ظهرك اصبر، هل كل الصبر. أما الخروج فإنه يلزم عليه شيء أشد مما حصل منهم من الظلم والجور، يحصل أشد ومفاسد أشد، الصبر عليهم مع الظلم ومع الجور أخف من الخروج عليهم لما في الخروج عليهم من المفاسد العظيمة، فهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، ارتكاب أخف الضررين دفع أعلاهما، فالصبر على ظلمهم وجورهم أخف من الخروج عليهم ونقض كلمتهم، يصبر على ظلمهم ويصبر على جورهم. صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور الولد، عدم الخروج عليهم، وإن جاروا وإن ظلموا. نعم هذا بالجور والظلم. وكذلك إن فسقوا بدون الكفر، ما وصلوا إلى الكفر فلا يخرج عليهم كما سبق. نعم ولا ندعو عليهم، ما يجوز المسلم يدعو على ولاة أمور المسلمين، وإن حصل منهم خطأ وحصل منهم ظلم حصل منهم معاصي ما يجوز الدعاء عليهم، لأن هذا خروج، الدعاء عليهم خروج، إلا أنه خروج معنوي ما هو خروج حسي بحمل السلاح، فاللي يدعو عليهم هذا قد خرج عنه، ما دعا عليهم إلا لأنه ما يرى ولايته. فالدعاء عليهم على المنابر أو مجامع الناس أو هذا ما يجوز يدعى عليه، بل يدعى لهم بالصلاح، يدعى لهم بالصلاح والهداية، هذا هو الواجب، الدعاء لهم لا الدعاء عليهم، هذا أصل أهل السنة والجماعة، الدعاء لولاة الأمور لا الدعاء عليهم. فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه ضال في عقيدته، ليس على منهج السلف. بعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة، من باب الغيرة والغضب لله عز وجل، لكن هذه غيرة وغضب في غير محلهم، غير محل الغيرة مطلوبة والغضب لله مطلوب، لكن ما ليس هذا في محله، الدعاء على ولاة الأمور ليس في محله، لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد على المسلمين، والفضيل بن عياض ويروى عن الإمام أحمد أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. الإمام أحمد تعلمون ما جرى عليه من المحنة وصبر ولا دعا عليهم، ما أثر عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم أبدا، مع ما قاساه منهم من المحنة والتعذيب، لكن ما أثر عنه رحمه الله أنه تكلم فيهم أو أنه دعا عليهم، بل صبر واحتسب فكانت العاقبة له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فاللي يدعون على ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، فهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. والذي لا يدعو لهم أيضا هذا مخالف لأهل السنة والجماعة، وهذا علامة على أن عنده انحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة. بعض الناس ينكر على اللي يدعون في الخطبة لولاة الأمور ويقول هذه مداهنة، هذا نفاق، هذا التجلف، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يعني ما هو بنفاق ولا هو بتجلف، هذا من صلاح الإسلام والمسلمين، ما هو بنفاق ولا هذا هو السنة، الدعاء لولاة الأمور، لأنهم إذا صلحوا صلح الناس، أن تدعو لهم بالصلاح والهداية والاستقامة على الحق، وتدعو لهم بموجب ما يحصل منهم من الخير، وإن كان عندهم شر لكن هناك خير عندهم، خير ما داموا على الإسلام وما داموا يقيمون الحدود وما داموا يحكمون بالشريعة يحكمون بين الناس، هذه خيرات عظيمة، وما داموا يصونون الأمن ويمنعون العدوان والظلم ويكفون الكفار عن المسلمين، أليس هذه خيرات؟ خيرات عظيمة يدعى لها من أجل هذه الخيرات، وما عندهم من الخطأ أو ما عندهم من المعصية هذا لا شك أنه ما يجوز، وأنه لكن فيه خير أعظم، ويدعى لهم بالاستقامة والصلاح من هذا الذي يؤخذ عليهم، هذا هو منهج السنة والجماعة. أما أهل الجهل فيرون هذا أنه من المداهنة وأن هذا من التزلف وهذا وهذا، ولا يدعون لهم بل يدعون عليهم، هو هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم، والغيرة ما هي الدعاء على ولاة أمور المسلمين، أن تريد الخير، ما دام انك تريد الخير ادع لهم بالصلاح حتى يحصل الخير، الله قادر على كل شيء، قادر على ان يهديهم وان يصلحهم وان يردهم الى الحق، يعني انت ايس من هدايتهم، هذا قنوط من رحمة الله، ادعوا الله لهم، وهذا من النصيحة لهم، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، من النصيحة لهم الدعاء لهم الصلاح الاستقامة وعدم الدعاء عليهم، هذا أصل عظيم ينبغي معرفته خصوصا في هذا الزمان، وهؤلاء الإخوة الذين يقولون هذه المقالة إنما قالوها عن جهل، إنما قالوها عن جهل وعن غيرة وعن حسن نية، لكن هذا خطأ. أما إن كانوا قالوها عن اعتقاد فالأمر خطير جدا، هذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة، لكن هم إن شاء الله ما قالوها عن اعتقاد، إنما قالوها عن غيرة وعن غضب لله، لكن هذا ما هو في محله، هذا خطأ، يجب التنبه لهذا الأمر. نعم. ولا نزعنا من طاعته، نعم هذا تأثير لما سبق، لأنه حتى وإن حصل منهم ظلم وجور وحصل منهم معاصي وكبائر دون الشرك فإننا لا ننزع يدا من طاعته، يعني لا نعصيهم ولا نخرج عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا ننزع يدنا من طاعتهم، بل نجاهد معهم ونصلي معهم الجمع والجماعات والأعياد لأجل اجتماع كلمة المسلمين. نعم. ونرى طاعتهم من طاعة الله، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر يعني وأطيعوا أولي الأمر منكم، فالله أمر بطاعة أولي الأمر منا أي من المسلمين، وكلمة منكم يعني من المسلمين، أن يكون الوالي مسلما، أما الوالي غير المسلم فلا، الوالي غير المسلم لا، لا طاعة له على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن قال: وأولي الأمر منكم يعني من المسلمين، ما دام مسلما فإنه تجب طاعته ويحرم الخروج، يحرم الخروج عليه إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية. كان أمرك قال: لا تصلي مع الجماعة، ترى أن طلعت تصلي أبا أسوي بكم، أنت لا تطيع، صل مع الجماعة، هذه معصية ما تطيعه في المعصية. أو أمرك أنك تقطع رحمك، لا تطيعه في المعصية، قالوا: لا تروح لأبوك، لا تواصل أمك، لا تبر في أبيك أو بأمك، هذه معصية ما تطيع فيه. لكن ليس معنى هذا أنه إذا أمرت بمعصية أنك تخرج عليه وتنتزع طاعته مطلقا، لكن لا تطيعه في تلك المعصية، وتطيعه فيما عداها مما ليس بمعصية. نعم. قال لك مثلا: احلق لحيتك، قال لك: احلق لحيتك، ما تطيعه. قال لك: اسبل ثيابك، ما تطيعه بهذا. المعصية لا طاعة لمخلوق، هذا عام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا قال لك معصية قل له: أنا عبد لله، أنا أطيع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة المعروف، ويقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. هذا الذي قلناه، انه يجب الدعاء لهم لا الدعاء عليهم، وليس هذا من النفاق كما يقول الجهال او من التزلف، او يقولون انك اذا دعوت لهم ان تعرف ان عندهم خطا وعندهم، هذا معناه انك داهنتهم. لا يا اخي، احنا ندعو لهم بالصلاح، ان الله يصلحهم من هذا الخطا ويرجعهم إلى الحق، نحن نقول لهم هم على الصواب وهم ما يخطئون، ما قلنا هذا، حتى تقول هذا مداهن، نحن ما زكيناهم، ولكن ندعو لهم بالصلاح والهداية، لأن صلاحهم صلاح للمسلمين وهدايتهم هداية للمسلمين، نفعهم يتعدى إلى غيرهم. فأنت إذا دعوت لهم دعوت للمسلمين. نعم. يتبعوا السنة والجماعة ويتبعوا الحدود والخلاف والخطاب. نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو اتباع السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك البدع، اتباع السنة وترك البدع. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا نهي عن، لما أمر باتباع السنة نهى عن اتباع البدعة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ما هي البدعة؟ البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس منه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل عبادة أو كل عمل يتقرب به العبد إلى الله وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فهو بدعة، يجب تركه. وإن كان قصده التقرب إلى الله وقصده الخير فهو بدعة لا تقربه إلى الله، وإنما تبعده عن الله، ولا يثاب عليها بل يعاقب، يعاقب عليها. هذا معنى لزوم السنة وترك ترك البدعة. الإنسان ما يعمل عمل يتقرب به إلى الله إلا إذا كان عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يكن عليه دليل فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار كما في الحديث. والبدع كثيرة، البدع كثيرة جدا، الناس يحدثون بدعا كثيرة، إما عن سوء قصد وإرادة لهدم الدين، وإما عن حسن نية وحسن قصد وجهل منهم. على كل حال البدع لا تقر ولا يعمل بها مهما كانت ومهما وممن صدرت، لا يجوز العمل بالبدع. ومن ذلك ما يعمل في هذه الأيام من الاحتفالات بالمولد النبوي، هذا بدعة، هذا بدعة ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين ولا في سنة القرون المفضلة، ما عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من هدي الخلفاء الراشدين ولا من عمل القرون المفضلة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وإنما أحدث المولد بعد مضي القرون المفضلة حينما فشل الجهل. وأول من أحدث الموالد الشيعة، هم أول من أحدث بدعة الموالد، وأخذها عنهم الأغرار من المنتسبين للسنة عن حسن نية وحسن مقصد،